إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروه على نعمه وفضله عليكم واعلموا أن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ويقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويقول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فترى في هذا الوقت أن المبتدعة يحتفلون بالمولد النبوي ويدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويغنون باسمه ولكن هذا لا يدل على شيء لأن ميزان المحبة في الاتباع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الدعاوى والبدعة والموضوع الذي اخترت أن أتكلم عنه اليوم هو موضوع اللحية والمظهر الإسلامي لأن الأمر بهذا الواجب قد تلبس على كثير من الناس إلى درجة أننا نرى بعض من يعد من الدعاة إلى الله وهو يحلق لحيته فكيف بمن دونهم وكذلك بعض الكتاب الذين يكتبون عن الإسلام أو يرى من بعض القراء للقرآن أنهم يحلقون لحاهم وكذلك نسمع أن كثيرا من المسلمين يسخرون من اللحية ومن أصحاب اللحية ويسمونهم بلحية ويقصدون بذلك السخرية بهم وكذلك ما نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام من السخرية باللحية واستكبار اللحية واعتبار حلقها من النظافة والجمال والكمال ولا شك أن هذا كله جهل وضلال وانتكاس الفطرة والآن أغلبية المسلمين يحلقون لحيتهم أو يقصرونها وبعضهم لا يترك شيئا إلا شيئا خفيفا ومن أسباب ذلك أن بعض الجماعات والمبتدعة يخفون الحق في حكم هذه المسألة ولا يبينونه للناس بدعوة أن هذا من القشور أو بدعوة أنهم يستعملون الحكمة مع الناس ولا يريدون تنفيرهم وكل هذه الأعذار باطلة وسنبين بطلانها إن شاء الله عباد الله اعلموا أن ترك اللحية واجب في الإسلام وأن حلقها حرام ومعصية والأدلة على ذلك كثيرة جدا وسنذكرها إن شاء الله الدليل الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية في قوله اعفوا اللحى وأحفوا الشوارب ورواه البخاري ومسلم وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم كذلك خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. هذه الأحاديث تدل على وجود إعفاء اللحية وعلى تحريم حلقها. وعلماء الأصول بيّنوا أن الأمر حقيقة تدل على الوجوب أو يدل الأمر على الوجوب إلا إذا فرطه دليل آخر عن الوجوب إلى الاستحباب. وفي هذه المسألة لا صارف هنا، بل كل الأدلة الأخرى تدل على الوجوب وتؤكد الوجوب. وقد ذهب الجمهور من أهل الأصول من الحنفية والشافعية والمحدثين إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ذبه، فالأمر بإعفاء اللحية نهي عن حلقها. والدليل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه باليهود والنصارى وبالمشركين عموما في حلق اللحية وفي غير ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم اعفوا لحاكم لا تشبهوا باليهود. وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال إنهم يوفرون ثبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. وقال لا تشبهوا باليهود والنصارى، وقال خالفوا المشركين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار عموما فقال من تشبه بقوم فهو منهم. وكان يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم دائما على مخالفة أهل الكتاب في كل شيء. أخرج أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيقة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حملوا وطفروا وخالفوا أهل الكتاب. فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسولون ولا يأتذرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسولوا يأتذروا خالفوا أهل الكتاب. فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قال فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون ثبالهم. فقال قصوا ثبالهم ووفروا عثانينهم أو عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. وحسنه هذا الحديث حسنه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري والألباني. وقد كان المسلمون إلى عهد قريب يوفرون لحاهم ويرون حلقها عيبا ومنقصة، فأصبحوا يعدون الحلق زينة وكمالا. وقال الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر ومن أقبح العادات ما اعتاده الناس اليوم من حلق اللحية وتوفير الشارب، وهذه بدعة سرت إلى المصريين من مخالطة الأجانب واستحسان عوائدهم حتى استقبحوا محاسن دينهم وهجروا سنة نبيهم. وعند كثير من الناس الملتحي هو المتطرف والمعتدل هو الحليق، وكثير من أصحاب الجماعات الحزبية لا يبالي بهذه الأدلة وصار يلبس البنطلون والكرافتة ويحلق لحيته، ولو رأيته بالجانب النصراني ما استطعت أن تفرق بينهما. والغريب أنهم يتكلمون في الدين وهم أول من يخالف الدين، فصار الجهال يقتدون بهم ويقولون إذا كان الشيخ يحلق لحيته أو يلبس هذا اللباس فإذا يجوز حلق اللحية ولبس هذه الألبسة. وهذا ما حصل لليهود والنصارى قبلنا لما رأوا أن الأحبار والرهبان يخالفون الدين اقتدوا بهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا داخل في الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فليس فعل هؤلاء دليل على شرعية شيء أو دليل على أن هذا الشيء جائز في الشرع، والدليل لا يكون إلا من الكتاب والسنة. الدليل الثالث على تحريم حلق اللحية: نهي النبي صلى الله عليه وسلم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فقال: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أو عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وحلق اللحية من التشبه بالنساء سواء كان عن قصد أو من غير قصد التشبه. الدليل الرابع: إعفاء اللحية من سنن الفطرة ومن سنن جميع المرسلين، فكلهم كان لرب لحيته، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف بأنه كان كثيف اللحية، كان عنده لحية كثيفة، وأمرنا باتباع سنن المرسلين. ونرى الآن المبتدعة هم الذين يخالفون هذه السنن كالصوفية والشيعة وغيرهم، مثلا ترى شيطهم باللحية أن الأتباع فيحلقون لحاهم، ففي حلق اللحية تشبه بأهل البدع. الدليل الخامس: ففي حلق اللحية تغيير لخلق الله بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. ومما يزيد الأمر خطورة أن حلق اللحية معصية ظاهرة، ولا شك أن المعصية الظاهرة أشد من المعصية الخفية، لأن فيه مجاهرة بالمعصية، وهذا مثل التبرج في النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وكذلك يزيد الأمر شدة أن في حلق اللحية وتخفيفها إصرار على المعصية، وهذا يدل على الاستهانة بالمعصية وعدم المبالاة، وهذا يجعله من كبائر الذنوب. وقد صرح جمهور الفقهاء عند المذاهب الأربعة بتحريم حلق اللحية، وقد اشتبه على بعض الناس إطلاق بعض العلماء لفظ الكراهة على بعض الأمور المحرمة، وهم لا فهموا أن المكروه في لسان علماء السلف هو الحرام، كما يقول تعالى في سورة الإسراء بعد ذكر الشرك وعقوق الوالدين والزنا وغير ذلك من المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول ابن القيم مبينا لهذا الخطأ في الفهم: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه أو أطلق عليه الأئمة الكراهة، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. انتهى كلامه من إعلام الموقعين. ففي المذهب الحنفي قال صاحب الدر المختار: يحرم على الرجل قطع لحيته. وعند المالكية قال ابن عبد البر في التمهيد: يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. التمهيد. والدسوقي قال في حاشيته على شرح الخليل: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعله ذلك. وقال القرطبي رحمه الله: لا يجوز حلق اللحية ولا نفسها ولا قصها. وقد نص الإمام الشافعي على تحريم حلق اللحية في الأم، وكذا نص الزركشي والحليمي في المذهب، وكذلك في المذهب الحنبلي مثل ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء الحنابلة. وقال الشيخ علي محفوظ: اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب والأخذ القريب منه. وقد ذكر العلماء أن حالق اللحية ترد شهادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد يقول بعض الناس أن هذا من القشور وأن الناس وصلوا إلى القمر ونحن نتكلم في اللحية، أو أن المسلمين يقتلون ويشردون في كل مكان وغير ذلك من الكلام العاطفي الذي لا يقصدون به إلا صد الناس عن السنة. فاعلموا أن الدين ليس فيه قشور، وأن إعفاء اللحية لا يمنع من مساعدة المظلومين من المسلمين، ولا يمنع من الوصول إلى القمر أو غير ذلك من الأمور. ثم نقول إن الذين ينهون يعني يتهاونون بالأوامر السهلة الصغيرة لا يستطيع ولا يستطيع أن يطبقها وأن يصبر عليها، فكيف يصبر على الأمور الكبرى في الإسلام؟ كيف إذا كانت الأمور السهلة الصغيرة صعب عليه، كيف يصبر على الأمور الكبرى في الدين؟ وطبعا الأمور الكبرى الكلام فيها سهل، أما الأمور السهلة التي يستطيع كل واحد منا تطبيقها فكثير من الناس يتركونها مع الأسف. ثم يقول بعض الإخوة: لا تتكلم في اللحية ولا تبين الحكم فيها لأن هذا سينفر الناس. يسروا ولا تنفروا. والحقيقة أن المؤمنين لا ينفرهم الحق أبدا، بالعكس المؤمنون الصادقون إذا سمعوا قول الحق زاد ذلك إيمانهم وقالوا سمعنا وأطعنا. والله وصف الكافرين بالنفور عن الحق، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ويقول تعالى عن أهل الكتاب: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فالمؤمن لا ينفره الحق، ولكن النفور من الحق من صفات الذين لا يؤمنون. وكذلك لا بد للرجال أن يشاركوا النساء المسلمات فيما تواجهه من الضغوط والمشقة ضد الحجاب، ليعلموا أن قضية اللباس والزي الإسلامي ليس واجبا على النساء فقط، ولكن واجب على الرجال والنساء سواء بسواء. لأننا نرى المرأة المتحجبة ومعها زوجها أو أخوه أو أخيها كأنه نصراني، وهذا لا ينبغي. الحمد لله الله سبحانه وتعالى يزيد على القرآن إن يسرت الإكزامل دون المساجد الله إن اكسلانت إكزامل أكثر pour celui qui croit en الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. يعني بل اكزامبل ان اكسلانت اكزامبل اكسيف pour celui qui espère en la rencontre d'Allah سبحانه وتعالى et qui se souvient constamment d'Allah سبحانه وتعالى. Et Allah سبحانه وتعالى il dit: si vous aimez vraiment Allah alors suivez-moi et Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et il dit que celui qui contredit son ordre, c'est-à-dire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il prenne garde qu'il soit atteint d'une fitna ou qu'il soit atteint d'un dur châtiment. Donc on a vu dernièrement cette semaine des gens de bid'a qui célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils font des chansons avec le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça, ils prétendent que c'est pour montrer leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont menti. Parce que c'est pas ça qui montre ou qui détermine leur amour. Ce qui détermine réellement l'amour et les critères de l'amour pour Allah, pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, est dans l'obéissance et dans le fait de suivre les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas dans les prétentions et pas dans les bid'ahs. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de parler de la barbe et du verdict de la barbe dans l'islam. Car beaucoup de gens sont confus au sujet de la barbe. Parce que tu vois à la télévision des gens qui enseignent la religion et qui parlent de religion et ils sont rasés avec une grosse moustache. Ou bien ils ont ni barbe ni moustache du tout. Et tu vois des auteurs de livres qui parlent au nom de l'islam et quand tu les vois, ils n'ont pas de barbe. Ou tu vois parfois des récitateurs du Coran qui sont très célèbres. Et quand tu les vois sur une photo, tu vois qu'ils sont rasés. Et dans les pays musulmans, parfois, lorsqu'ils voient quelqu'un qui a une barbe, ils l'appellent Boulihia, comme pour se moquer de lui. Et dans les médias, on a montré maintenant l'image que celui qui porte une barbe, c'est un intégré, un terroriste. On le montre comme si la barbe, c'est quelque chose de sale et de laid, tandis que celui qui est rasé, celui qui est modéré, c'est celui qui est beau, qui est propre et qui est soigné. Et certains cachent la vérité au sujet du verdict de la barbe dans l'islam. Ils cachent les preuves à ce sujet-là et ils ne veulent pas en parler pour différentes raisons. Soit parce qu'ils prétendent que ça va faire fuir les gens. Mais c'est la réalité, comme on va l'expliquer plus tard, on voit que ce n'est pas du tout la vérité. Donc sachez que dans l'islam, de raser la barbe est haram. Et il est obligatoire, il est wajib de la laisser pousser. Premièrement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laisser la barbe et a interdit de la raser. Dans plusieurs hadiths, il a dit « Ufu al-shawarib, ufu al-liha wa qatsu al-shawarib ». Donc il a mentionné dans plusieurs hadiths l'ordre de laisser pousser la barbe et de baisser la moustache. Et les ulama de Usul, ils sont tous d'accord sur ce point. C'est lorsqu'il y a un verbe impératif qui est réel, dans ce cas-là, ça implique une obligation. Ça implique que quelque chose de wajib. Excepté qu'il y a un autre texte du Coran et de la Sunna qui vient faire descendre ce verdict à un verdict qui est mandoub ou mustahab. Et dans le cas de la barbe, il n'y a rien qui peut le faire descendre à ce niveau de mustahab ou mandoub. Donc il doit rester comme étant wajib. Et les autres preuves viennent confirmer ce verdict. C'est-à-dire viennent confirmer que c'est obligatoire. Par exemple, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il ordonne les sahabas de laisser leur barbe, il ramène ça au fait aussi de ne pas ressembler aux kuffars, de ne pas ressembler aux juifs, de ne pas ressembler aux chrétiens, de ne pas ressembler aux majus, et de ne pas ressembler aux mushrikines en général. D'accord? Donc on voit là-dedans qu'il y a l'interdiction de leur ressembler. Et il y a des groupes de gens de Béda aujourd'hui qui parlent de la religion, comme on a dit, et qui se rasent la barbe et qui font de ça quelque chose de bien, comme si c'était la bonne façon de se présenter, pour soi-disant montrer une bonne image de l'islam aujourd'hui, après les actes de terrorisme comme le 11 septembre ou autres. Alors ils pensent qu'en désobéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut, disons, purifier ou nettoyer l'image sale qui a été donnée à l'islam et aux musulmans. Et il y a des gens parmi les ignorants qui les prennent comme des modèles. Ils se disent, mais si le chef, il se rase, mais ça veut dire que c'est halal. Hein? Et ils pensent que le fait que ces gens-là font ces choses-là, c'est une preuve dans la charia pour justifier le péché. Et ça, c'est exactement ce qu'ont fait les juifs et les chrétiens en suivant leurs prêtres et leurs moines et leurs rabbins. Lorsque leurs prêtres, leurs moines et leurs rabbins ont fait des choses haram, ils ont essayé de rendre ce qui est haram halal en se basant sur les actions de leurs moines et de leurs rabbins. Et ça, ça dit « Ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah » de cette façon. Donc ça, c'est très dangereux. Également, il y a comme preuve que ça fait partie des sunnahs de la fitra. C'est-à-dire que tous les messagers d'Allah ont tous gardé leur barbe, hein, depuis le premier jusqu'au dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit que parmi les jeunes bid'ah, ils font aussi cette chose. Par exemple, chez les soufis et chez les chiites, vous voyez que c'est le chef qui a la barbe seulement. Et tous les autres qui le suivent, le chef, ils se rasent. Et donc ça c'est des exemples de contradiction de la sunna, et donc il faut être différent des jeunes bid'ah également, et non seulement de distinguer des kuffars. Également, il y a le fait que lorsque les gens se rasent la barbe, ils changent la création d'Allah sans permission. Et il y a aussi dans ça une imitation des femmes. Et il n'y a pas de doute que Allah a interdit aux hommes de ressembler aux femmes et aux femmes de ressembler aux hommes. Et lorsqu'un homme donc se rase, il imite les femmes. Et ça, c'est un des arguments que les ulama ont mentionné comme preuve de l'interdiction de ce péché-là. Également le fait que c'est un péché apparent, c'est-à-dire que lorsque tu te rases, tu fais un péché que tu n'es pas capable de cacher. Et il y a certes une grande différence entre quelqu'un qui fait un péché en cachette parce qu'il a honte d'Allah et qu'il a honte des gens, et celui qui fait un péché devant tout le monde en public. Hein. Et donc, lorsque quelqu'un se rase, il n'y a pas de doute qu'il ne peut pas se cacher. Hein. Et donc ça augmente le danger ou la grandeur de ce péché, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun » Toute ma umma sera épargnée, excepté ceux qui montrent ouvertement leur péché. Et il y a aussi le fait qu'il y a « al-israr » à la zambe. Le fait que tu persistes et continues à faire un péché, ça fait augmenter la gravité et le danger de ce péché-là. Et sachez que les ulama de tous les madaris, que ce soit Al-Hanafi ou Al-Maliki ou Al-Shafi ou Al-Hanbali, ils ont tous mentionné que c'est obligatoire de laisser pousser la barbe et que de la raser est haram. Et certains vont penser que ça c'est des petits détails dans la religion et qu'il ne faut pas parler de ça, il y a des gens qui sont allés sur la lune, hein, et il y a des musulmans qui se font exterminer, qui se font tuer partout dans le monde, donc pourquoi tu vas nous mentionner ces choses-là alors qu'il y a des choses plus importantes à parler. Et la réalité est que dans l'islam, il n'y a pas de détails, il n'y a pas rien qui est insignifiant. Tout ce que Allah a ordonné est important. Et donc, il faut clarifier la vérité, surtout quand la plupart des gens l'ignorent. Et aussi le fait que quelqu'un, par exemple, laisse pousser sa barbe, eh bien, ça ne l'empêche pas de s'occuper et de penser à ses frères qui sont opprimés dans le monde. Et aussi, ça ne l'empêche pas d'aller sur la lune, s'il veut aller sur la lune. Également, il y a un point important, c'est que certaines personnes aujourd'hui, ils ont par exemple pensé que la question de l'apparence islamique et les vêtements, c'est uniquement pour les femmes, hein, lorsqu'elles doivent se voiler et porter le hijab et le djilbab. Donc elles sont les seules à subir la pression dans cette société parce qu'elles sont obligées de se couvrir et de s'habiller d'une façon spécifique. Tandis qu'elles pensent ou ils pensent parmi les musulmans que c'est pas la même chose pour l'homme, et que l'homme lui peut s'habiller comme il veut, veste son cravate et se raser et passer incognito dans la société. Et donc ça c'est une mauvaise conception, parce que dans l'islam, le musulman n'a pas le droit de se raser, il n'a pas le droit de s'habiller comme les mouchriquins, les kuffars, les juifs et les chrétiens. Il doit se distinguer même dans son apparence physique. Et l'islam c'est pas juste dans le cœur ou quelque chose de caché, comme certains s'imaginent, mais c'est quelque chose qui part, qui apparaît également. Et le prophète sallam a insisté beaucoup là-dessus. Et donc, c'est pas juste les femmes qui doivent subir la pression de l'attaque contre le hijab et contre l'islam, mais nous aussi on doit, nous les hommes, partager avec elles et subir avec elles aussi de cette difficulté-là et de cette tension qu'elles subissent de la même façon. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وطهر قلوبنا وأعمالنا من كل شر ومن كل رياء وقوموا إلى صلاتكم. استووا اعتدلوا اتموا الصفوف اغلقوا الباب الله